حيث جبريل في السماوات مجد يعلن البشرى في ولادة المصطفى أحمد، سمعت أمه أن أبشري بالحبيب محمد، وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى فحق الهناء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا.